الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: قتل الفريقين. قال: انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70، وعامتهم القادة والزعماء والصناديد. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فقال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، فأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليل من قلوب بدر قليل والبئر. وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرفة 3 ليال. طوى والبئر أيضا، طوى من أطواء بدر، بئر من آبار بدر، خبيث لما يعني كان فيه من جثثهم والعياذ بالله، وأكد ذلك بأنه مخبث زيد خبثا. العرفة للأرض الواسعة حول أرض المعركة، وكان إلى ظهر على قوم أقام بالعرفة 3 ليال. فلما كان لبدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الرحيل، شفة البئر، حافة البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. هذا الحديث يدل على مواراة الكفار، مواراة الإنسان حتى ولو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم في يعني بغير دفن، وإنما وارهم وقذفوا في طول من أطواء بدر وطم عليهم، وذلك لأن الإنسان عموما ينبغي مواراته أو تجد مواراته، على الصحيح تجد مواراته حتى لو كان كافرا. وأما مخاطبته صلى الله عليه وآله وسلم فهو من التبكيت للكفار المشروع إذا مر الإنسان بقبور المشركين، بنوع من أنواع التبكيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بقبور المشركين قال: ما مررت من قبر مشرك عمري أو دوسي أو قرشي من مشرك، فقل: أرسلني محمد بالذي يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. فهذا من إثبات عذاب القبر، من أدلة إثبات عذاب القبر وحياة القبر، ودليل على أنهم يسمعون. فالمخاطبة دليل على السماع، لأن عمر رضي الله عنه يعني استغرب كيف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسمع، أجساد لا أرواح فيها، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يسمعون. فدل ذلك على أن ما ورد به الأمر أو ورد به الشر وصيغة الخطاب للأموات أو لغيرهم فإنه يسمع. ونحن نقول أن الأموات أصلا لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل، لأن الله قال وما أنت بمسميع من في القبور، فشبه المشركين بأهل القبور في عالم السماعة. فالأصل أن الكفار وأن الأصل أن أهل القبور عموما لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل. فإذا ورد من الدليل أنهم يسمعون كهذا الحديث، أو ورد ما كان بصيغة خطاب لأنه لا يعقل ولا يصح في يعني العقول السليمة أن يخاطب من لا يسمع. وإذا سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك كيف يخاطب أرواح أجسادا لا أرواح فيها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون. فدل ذلك على أن المؤمنين في قبورهم يسمعون السلام عليهم إذا جاء الزائر وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ونحو ذلك. وكذلك إذا خطب الكفار بأبشروا بما يسوؤكم تجرون على وجوهكم وبطونكم في النار فإنهم يسمعون ذلك. وما ورد من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنهم يسمعون ذلك. والله أعلى وأعلم. وأما عدم إجابتهم فلعجزهم عن ذلك مع كونهم قد أصابهم من جراء كفرهم وعنادهم ومعصيتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما زادهم ما يزيدهم عذابا فوق العذاب بهذا التبكيت. قال مكة تتلقى نبأ الهزيمة، فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثوا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. قال ابن إسحاق وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، رجل اسمه الحيثمان. فقالوا ما وراءك؟ قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم ابن نسان وأبو جهل وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر والله إن يعقل هذا، إن يعقل يعني ما يعقل إن أم فيها، والله إن يعقل هذا فاسأله عني. قالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال ها هو ذا جالس في الحجر، الرجل واعي جيدا لمن شهد المعركة ولمن غاب عنها، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتب إسلامه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي قد هذا زي العود، وعندي أم الفضل جالسة، وقد خبرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشرط حتى جلس على طنب الحجرة، على طرف الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جلس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. أبو سفيان بن الحارث غير أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن تأخر إسلامه جدا، وأحد بني هاشم الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم وحسن إسلامه. إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال له أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر. قال فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا. الحمد لله. وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، والله أيم اليمين لله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجال بيض على خيل غلق بين السماء والأرض، خيل فيها بعض الشرع، والله ما تليق أحدا ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. والله ما تليق يعني ما تبقي شيئا، لا تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجر في يدي ثم قلت، حجر يعني احتجر يعني زي شيء، ثم قلت: تلك والله ملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة فساوره فار عليه يعني وعركه، فاحتملني فضرب بي الأرض. شعروا كده عليه هذا الأرض. ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربت به رأسه، فضربته به ضربة فعلت في رأسه شدة منكرة، جرحته في رأسه. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. هي أم الفضل وقفت لأيه لأبي له. فقال موليا ذليلا: فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. وهي قرحة تتشأن بها العرب، طلعت له قرح حتى مات منها. فتركه غنوه وبقي 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه. فلما خافوا السبة في برخي أبوهم ماتوا محدش دفنوا، حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى ورم. والعياذ بالله، سوء الخاتمة. انما تشاءون ان يصاب من إيه من لمسه بفيد نفس المرض. هكذا تلقت مكه انباء الهزيمه الساحقه في ميدان بدر، وقد اثر ذلك فيهم اثرا سيئا جدا حتى منعوا النياحه على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. والاثر السابق ده هو في اسلام ابن عباس معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عامل العباس ومن معه بما ظهر منهم، وأما فتنه الإسلام فلم يكن ينفعه إذ خرج في صف الكفار محاربا لمن يليه من المسلمين. ولذا كل الذين خرجوا من قتل منهم ومن لم يقتل عمروا معاملة الكفار، وذلك أن الخروج في صف الكفار محاربا للمسلمين يرجع لحكم الردة يثبت عليه إذا كان ثبت إسلامه، وإذا لم يكن ثبت إسلامه فهو على كفره، وذلك على الصحيح ظاهرا وباطنا. ذلك أن الله قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا في من خرج إلى بدر كارها وادعوا الإكراه والاستضعاف فلم يقبل الله عز وجل عذرهم، وأخبر أنهم في جهنم وساءت مصيرا، وظاهر الآيات أنهم فيها مخلدون. وذلك أن القرآن فأثبت دخولهم النار ولم يثبت خروجهم منها، ومن أخر منهم أخر منه ماله، ولو كان يعامل معاملة المسلم لحرم دمه وماله. فإذا لم يحرم دمه ولم يؤذ أحد منهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن قتلهم وعن قتل هؤلاء منهم العباس وغيرهم ممن خرج كارها، لكن كما بينا هناك فرق بين الإكراه والكراهية. فلا يجوز أن يخرج الإنسان في صف الكفار محاربا للمسلمين ويدعي أنه مكره لمجرد أنه كاره لذلك. الإكراه لا يصح على قتل مسلم ولا على قتال المسلمين بحال من الأحوال ولو قتل، إذ نفسه ليست بأعظم من نفس أخيه المسلم الذي يريد قتله أو يشارك في قتله ويشارك في أذيته نجاة بنفسه. فإجماع أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح قتل مسلم. ولذلك قلنا أن هناك فرق بين الكراهة والإكراه. هذا إكراه غير معتبر، ولو أخرجوه في الصف رغما عنه لكان يجب عليه أن لا يقاتل، بل يكسر سلاحه ويصبر حتى يقتل شهيدا ولا يرفع في وجه المسلمين سلاحا. ولذلك نقول ان امر العباس كما ذكرنا اخذ منه المال قهرا، وكان حاول ان يعتذر ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنا قد أسلمنا، فقال يا عباس إنكم خاصمتم وخصمتم، إن كان حديث مرسلاً، ولكن هو الذي وقع بلا شك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء من عمه العباس ومن ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب، وذلك لأنهم خرجوا مع الكفار وأسروا فوضع في الأغلال، ولو كان يعامل معاملة المسلم لما أخذ منه مال بغير إرادة منه. قال ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر، فسمع ليلا صوت نائحة فبعث غلامه وقال انظر هل أحل النحت. خلاص أجازوا النحيب ولا لسه؟ لأن كفار قريش كانوا لا إيه، منعوا النحيب، منعوا النياحة على الأموات أو قتلها. وقال انظر هل احل النحت، هل بكت قريش على قتلاها، لعلي ابكي على ابي حكيمه ابني فان جوفي قد احترق، يعني يغلي من داخلي. فرجع الغلام وقال انما هي امراه تبكي على بعير لها اضلته. فلم يتمالك الاسود نفسه وقال اتبكي ان يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجلود، على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكى إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود، وأبكيهم ولا تسمى ولا تسمى جميعا ولا تسمى جميعا ولا لأبي حكيمة بن جديد، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. يعني يقصد بذلك انه قد سال مثل ابو سفيان وصفوان بن اميه وعكرمه بن ابي جهل ولولا يوم بدر لم يسود. المدينه تلقى انباء مصر، ولما تم الفتح للمسلمين ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين الى اهل المدينه ليجعل لهم البشرى، ليعجل لهم البشرى، ليعجل لهم البشرى. أرسل عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية، وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة. العالية دي اللي هي ضاحية المدينة، عوالي، يعني جنوب المدينة. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة، حتى إنهم أشاعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما راى احد المنافقين زيد بن حارثه راكبا القصواء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا فلول، جمع فل هو ايه؟ المنهزمين البقايا. ده اليهود عندهم حفظ عظيم، والمنافقون كذلك يريدون يعني إشاعة الخوف والرعب في قلوب المسلمين. فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين، فعمت البهجة والسرور، واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. قال أسامة بن زيد أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان، كانت مريضة رضي الله عنها، وتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام، وقبل رحيله من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم، ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم، ففعلوا، ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة. عن عروة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب، على عادة أهل الجاهلية قبل أن ينزل تقسيم الغنائم، عادة أهل الجاهلية الذي يأخذ شيئا إيه؟ يقول له مهما، ويعني كل من طالت يده شيئا فهو له، كعادة الجيوش المعاصرة التي لا تلتزم بالإسلام، عندما يدخل بلدا يبدأ النهب والسلب وأخذ الأموال بلا ضابط. قال: وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، نحن نحينا منها العدو وهزمناه، جنبنا العدو. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منها غرة، خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فأنزل الله عز وجل غرة فاشتغلنا به، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر ثلاثة أيام، تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، واحتمل معه النفل والغنيمة الذي أصيب من المشركين، وجعل عليه عبد الله بن كعب. فلما خرج من مضيق الصفراء، الصفراء ومكان، نزل على كثيب بين المضيق وبين الناجية مكان آخر، وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس، كما نزلت الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث، وكان هو حامل لواء المشركين ومجلس، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه علي بن أبي طالب. ولما وصل إلى عرق الضبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان ألقى سلى جذور، سلى جذور هو ما في بطنها من الروث وما في يعني أمعائها من الفضلات والدم، ألقاها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل الهجرة، وهو الذي خنقه ببدائه وكاد يقتله لولا أن يعترض أبو بكر رضي الله عنه. فلما أمر بقتله قال: من بالصبية يا محمد؟ قال: النار. رواه أبو داود. قتله عاصم ابن ثابت الأنصاري ويقال علي بن أبي طالب، يعني كان يستعطفه بأن أولاده من يكون لهم، قال: النار، يعني والله أعلم إنهم ظلوا على ما كان عليه أبوهم، والله أعلم إن كانوا على الكفر الذي هم عليه فالنار لهم. وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا من حيث وجهة الحرب، فلم يكونوا من الأسارى فحسب، بل كان من مجرمي الحرب باصطلاح الحديث، واصطلاح الحديث لا حاجة لنا به، فإن أسر الحرب كما ذكرنا من قبل يخير فيهم الإمام تخير مصلحة بين المن وبين القتل وبين الفداء، وبين أو الفداء إما أن يكون بمال أو بأسر مسلمين أو بعمل، وبين الاسترقاق وبين أن يجعلهم ذمة ويضرب عليهم الجزية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا سواء أجرم هؤلاء جرائم التي تسمى جرائم الحرب أم لا، والحقيقة أنه يعني هذا الاصطلاح يعني غير جيد، وذلك أن كل الكفار الذين يحاربون الإسلام هم المجرمين المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا في الحقيقة مسألة يعني الاصطلاح المعاصر يطلق على ما ارتكب ضد الكفار أشياء يعني عند أهل الإسلام أو عند غيرهم أشياء هي من أعمال الحرب، فالكفار كلهم مجرمون والمسلمون كلهم أبرياء طالما لم يرتكبوا ما يستوجب جريمة أو جناية. وعندهم أن من قتل مثلا بعض الكفار بعد الأسر مثلا عند المعاصرين يعد مجرم حرب، ويعد عندهم من قتل بعض الكفار إذا كانوا ليسوا ضمن الجيوش الميدانية يعد مجرم حرب، وهذا كلام باطل. فهذا اصطلاح لا ينبغي استعماله ولا ينبغي تشبيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كما ذكرنا الأسرى يخير في منهم، وكان هؤلاء لشدة عداوتهم وأنهم كانوا رؤوس الكفر وأذيتهم للإسلام والمسلمين، أذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم. قال وفود التهنئة. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء لقيه رؤوس المسلمين الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين يهنئونه بالفتح. وحينئذ قال لهم سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبن. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ابن أخي أولئك الملائكة. احنا يعني يقول احنا ناس تعبانة جدا، يعني ليس هذا بالتهنئة، انما يهنئ من قتل الصناديد، ولكن في الحقيقة كانوا هم الصناديد الاكابر اولئك الملأ السادة من قريش فعلا، وهم الذين صدوا عن سبيل الله مدة طويلة. قال سيد بن فضيل: يا رسول الله الحمد لله الذي انصرك واقر عينك، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان تخلصي عن بدر، وأنا أظن أنك تلقى عدوها، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. نعم، كانوا كلهم يظنون أنها قاتلة لا تحتاج إلا إلى عدد يسير، وليس أنهم يلقون جيشا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي وأصحابه في الإسلام ظاهرا. كان هذا بداية ظهور النفاق، كان هناك شيء من النفاق قليل غير ظاهر وعدد قليل جدا من المنافقين، إنما ظهر النفاق وصارت طائفة لها شأن ولها أعمال في المجتمع المدينة بعد بدء، لما كثر هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام بعد الانتصار. وهذه عادة الكثيرين من الخلق، انهم يتبعون دين المنتصر وطريقته ومنهجه، ويعني يكون عندهم الميزان بدلا من ميزان الحق والباطل، الميزان عندهم القوة والضعف، الهزيمة والنصر. فالمهزوم ممطر ولو كان صاحب حق، والمنتصر محق ولو كان مبطلا. فعند اكثر العالم أن المنتصر هو صاحب الحق، ولذلك يعني يجب الحذر من هذا النوع من الناس الذي هو يعبد من يغلب وينتصر، وقد يقدر الله عز وجل البلاء على المسلمين لكي يظهر الصنف من الناس، ولكي يظهر موالاته وتبعيته للكفار الغالبين إذا انتصروا على المسلمين. قال: وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة اليوم فقسمهم على أصحابه، قسمهم ليحرسهم أو يحبسهم أصحابه مدة لينظر ماذا يفعل، وأوصى بهم خيرا. فكان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لأسرائهم الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إن القمح كان كثيرا والخبز كان قليلا، إن القمح أصلا الشعير بالنسبة لأهل المدينة ليس هو الطعام المعتاد، فالطعام المعتاد عندهم هو التمر، لذلك كان الفقراء يأكلون التمر. تقول عائشة: كان يأتي علينا هجر ثم هجر ثم هجر لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما كان إلا الأسودان التمر والماء. الخبز عندهم وهو ما يخبز ويعني يدخل نار أمر غالب كان عندهم. قضية الأسرة لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسرة فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديه الله فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن علي من عقيل ابن أبي طالب أخيه فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر فأخذ منهم الفداء. فلما كان الغد قال عمر فغلوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة. هذا حديث رواه مسلم. هذا لأن كثيرا من الصحابة الذين أيدوا رأي الفداء الذين استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أبو بكر رضي الله عنه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأولى كانوا يريدون من قبول الفداء عرض الدنيا كما قال عز وجل تريدون أنزل الله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكان الواجب الاجتهاد للمصلحة الإسلامية وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلحة أن يقبل الفداء وكذا كان رأي أبو بكر للمصلحة وليس لأجل الدنيا وهو واضح جدا من قوله فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديه الله فيكون لنا عضدا. فإنما كان يريد من ذلك ما رآه مصلحة وقد تحققت بالفعل هذه المصالح فعلا ولكن كان الأصلح للمسلمين والأولى قتل هؤلاء ولكن كتب الله عز وجل لطائفة منهم الهداية والإسلام كثير منهم بالفعل حسن إسلامه جدا وأصبح من سادات الصحابة رضي الله عنهم ويعني كان ما أخذ المسلمين قوة لهم ولكن كما ذكرنا كانت المصلحة الأفضل والأكثر والأقوى أن يقتل المشركون وأن لا يعني يوجد منهم من المسلمين أن لا يوجد من المسلمين لهم أدنى هوادة وأدنى مراعاة ولا مودة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عرض الذي عرض علي أصحابه لأن هناك طائفة من الصحابة عرضت قبول الفداء كما ذكرنا ليس لأجل المصلحة ولا أن ذلك كان عن اجتهاد خالص بل كان عن تفضيل لعرض الدنيا والله يريد الآخرة. فكان عرض عليه عذابهم الذي وقع في غزوة أحد وهو أن يقتل منهم 70 مثل ما قتل من المشركين ومثل عدد الأسرى. فكان عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأن يستشهد منهم 70 فكان كثير من الصحابة قبل ذلك وراضي بهذا الأمر فكان هذا عذابهم الذي وقع. ولولا ما لولا أن الله عز وجل قال كان أنزل التخيير وكان الأمر يعني دائرا بين أمور يختار الأولى منها لمسهم عذاب عظيم عند الله عز وجل. فالآية تثبت أن الاجتهاد إنما التخيير إنما هو تخيير مصلحة والاجتهاد فيها، وليس تخيير مجرد أو يختار الإنسان حسب هواه. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هوى ما قال أبو بكر رغبة في المصلحة، وأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر الأسارة بالفداء. والحاكم إذا حكم بحكم ليس مناقضا للنص لم يجد نقضه، ووعد المشركين بذلك لأن يؤخذ منهم الفداء، وأرسلوا في طلب الفداء، فكان لا يحل الرجوع في هذا الأمر لأنه لم يخالف نصا، وإنما وافق النص من كونه يخير فيه اجتهاد مصلحة. الأمر الاجتهادي إذا مضى لم يغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقادة جيشه، كما إذا أمر أميرا قال له ضمن وصيته له: وإذا حصلت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إشارة إلى هذا الذي ذكرناه، لأنه إذا نزل أهل حصن واستسلموا صاروا أسرى، فهو على ما يعدهم، على ما ينزلون، إذا طلبوا أن ينزلوا على حكم الله لا يقبل ذلك. لماذا؟ لأن حكم الله في الأمر العام، الحكم العام التخيير بين عدة اختيارات، وأما في كفتوى وحكم في واقعة بعينها فهذا بناء على المصلحة، هذه المصلحة أي الأمور أصلح فيها؟ هذا في علم الله عز وجل شيء واحد، وعند الناس يجتهدون. فلذلك لو وعدهم أن ينزلهم على حكم الله لكان ملزما بالإصابة، وهو لا يدريها. هل هؤلاء الأصلح فيهم والمصلحة فيهم أن يقتلوا؟ الأصلح فيهم أن يمن عليهم؟ الأصلح فيهم أن يقبل منه الفداء؟ اختيارات متعددة. فلو أنه وعدهم وعاهدهم على أن ينزلوا ويستسلموا على حكم الله لصار فرضا عليه أن يصيب، وهو لا يقدر على ذلك لأنه لا يدريه على وجه التعيين، إنما هو يختار بين عدة اختيارات على وجه المصلحة التي يجتهد فيها، وقد تخطئ وقد تصيب، يخطئ اجتهاده وقد يصيب. فإذا كان قد أنزلهم على حكمه هو، فإنه إذا اجتهد فيهم فاجتهاده على أي الأحوال، يعني إذا اختار أصاب فيها ما أخطأ، يكون قد وفى فيه، قد وفى لهم بعهده. إذا وعدهم أن ينزلهم على حكم الله فهو لا يدري أوفى بالعهد أم لا. فإذا أخطأ في الاجتهاد لم يكن جمع يعني إثم خلف الوعد ونقض العهد بالإضافة إلى خطأ الاجتهاد. فأما إذا وعدهم أن ينزلهم على حكم نفسه وعليه هو أن يجتهد حكم الله فيهم، فعند ذلك إن أخطأ فخطأه مغفور له وقد وفى لهم بالعهد لأنه ينزلهم على حكمه، وإن أصاب فنعم ما أصاب وله أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، أخطأ فله أجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريهم وتغنم أموالهم، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. ولو أن سعدا رضي الله عنه حكم فيهم بأي حكم، بالمن كما كان يتمناه عبد الله بن أبي بن سلول، أو بأخذ الأموال منهم دون قتل النفوس وسبي الضرار، لكان ماضيا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وعد بذلك وأنزل الناس، أنزل اليهود من بني قريظة على ذلك الحكم. ولو أخطأ سعد ولو يعني كان أي ما كان سبب خطئه لأمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه ليس الحكم مخالفا لنص. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحكم الباطن عند الله عز وجل هو في قتلهم، لكن لما وافق سعد رضي الله عنه ما هو في حكم الله باطلا مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قد حكمت فيه بحكم الملك أو بحكم الله من فوق سبع سماوات. قال المقصود أن ظاهر الشرع التخيير هو تخيير مصلحة، وقد يخطئ الحاكم وقد يصيب فيوافق حكم الله باطنا في المسألة، وهو الأمر الأصلح. حكم الله في مسألة أسارة بذل الباطن هو أن يقتل كان الأفضل. ولكن لما كان التخيير هو الظاهر وهو الكتاب السابق من الله عز وجل بالتخيير بين المن والابتلاء وبين القتل وبين غيره من الاختيارات كما ذكرنا، كان الأمر واجبا أن يمضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وأمضاه وأرسل للأسر الكفار بأن يبعثوا في طلب الفداء، فلم يجوز أن ينقض ذلك الوعد، لأنه كما ذكرنا لم يخالف نصا وإنما خالف أمرا باطنا لا يعلم إلا بالوحي، وهذا لا يمنع عليه حكم في الظاهر. فهذا معنى هذه الآية الكريمة. ولماذا لما نزلت الآية لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم الحكم؟ لماذا لم يقتل الأسر بعد نزول الآية مع أنها مراغبة في الإتقان؟ في الإتقان هو الجرح والقتل، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ما كان ينبغي أن يمسك الأسرى بل ينبغي أن يكثر القتل حتى لا حتى يعلم الكفار أنه ليس بينهم وبين المسلمين هوانا. ثم بين عز وجل أن الذين أن أكثر الذين اختاروا الفداء إنما اختاروه إرادة لعرض الدنيا ولم يريدوا الآخرة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فكان اجتهادا، وإن كان هناك خطأ في الاجتهاد في الأولوية والله أعلم، وليس في إرادة عرض الدنيا، لأن الحديث نص على لماذا اختار أبو بكر الفداء ولماذا هواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون قوة على جهاد الكفار ولعلهم أن يسلموا مراعاة لصلة الرحم، إذ هم بنو العم والعشيرة، وهذه كلها أمور أمر الله عز وجل بمراعاتها. والذي ذكره عمر فيه قضية البراءة من المشركين وأن يعلموا أنه لا نوابة، وهذا أمر مطلوب وهو كان أحب إلى الله عز وجل من الأمور الأخرى. فهذا يدل على أن الاجتهاد في هذه المسائل لابد أن يكون اجتهادا خالصا، وإن أخطأه الإنسان فليس عليه حرج، وإن أصابه فله أجران كما بينا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والكتاب الذي سبق من الله هو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارى، ولذلك لم يعذب، ده على القول بأن العذاب هو عذاب أخروي أو عذاب دنياوي غير قتل أحد، والله أعلم. يقول: وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يسخنوا، لأنهم أسروا الكفار قبل أن يسخنوا في الأرض، ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسر حرب فقط، بل كانوا مجرمي الحرب الذين لا يتركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم. محاولة يعني لا معنى لها لمحاولة التوفيق بين الشرائع الشيطانية المسمى الدولية وبين شرائع الإسلام، لا حدث لنا بها. فهل كان العباس من هؤلاء باعتبار عقيل أبي طالب باعتبار القانون الحرب الحديث؟ لا حدث بنا أن نتلمس موافقة ما وضعه الجهلة بآرائهم من غير مستند من شريعة الله مع شرع الله عز وجل الذي هو خير كله. يقول: ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت. كلام فاسد لا حاجة لنا به، هم يصنعون ذلك اتباعا لأهوائهم ويعني شرائعهم، يعني هذه من وضع الشيطان الذي وضع لهم هذه الأحكام. يقول: استقر الأمر على رأي الصديق فأخذ منهم الفداء، وكان الفداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم على حسب قدرة كل أسير. وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حلقوا فهو فداء، إذا صاروا متقنين القراءة والكتابة فهو فداء. لو أن ده فداء بعمل بدلا من فداء بإيه؟ بما ممكن يسخر الكافر مدة في العمل في أي نوع من العمل الذي يحتاجه المسلمون، ومن ذلك تعليم أولاد المسلمين بعض ما ينفع. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارى فأطلقهم بغير فداء، منهم المطلب بن حمطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، وهو الذي قتله أسرا في أحد وسيأتي. ومن على ختمه أبي العاص وختمين زوج ابنته زينب بشرط أن يخلي سبيل زينب. وكان قد بعثت في فدائه المال بعثت فيه لقلادة، لقلادة لها كانت عند خديجة ادخلتها بها على أبي العاص. لما تزوجت زينب بأبي العاص كانت خديجة رضي الله عنها قد آذت لها هذه القلادة يعني تزين بها، فأرسلت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قلادة خديجة، أرسلت لتفتري زوجها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة صلى الله عليه وسلم لأجل حبه لخديجة ووجود أثر من آثارها، لأنها كانت تقف دائما إلى جواره. واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوا، قالوا لو رأيت أن تطلق لها أسيرها صلى الله عليه وسلم. واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب فخلاها فهجرت. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها. هذا لأن السفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرض عين، يجوز أن تسافر المرأة لغير محرم للضرورة، فصحبة آمنة في مثل هذه الحال أولى من السفر بمفردها. فخرج حتى رجع بها، وقصة هجرتها طويلة مؤلمة لأن أهل زوجها أرادوا منعها. قال وكان في الأخرى سهيل بن عمرو وكان خطيبا مفقعا أو مفقعا، فقال عمر يا رسول الله انزع ثنيتي سهل بن عمرو يدلع لسانه، يدلدل لسانه عشان ما يخطبش، فلا يقوم خطيبا عليك في موطن أبدا. بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا من آل المثلة وعن بطش الله يوم القيامة، وكتب الله ذلك لسهيل بن عمرو وكان من المسلمين بعد ذلك. وخرج شعب بن النعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان، وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في الأسرى، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد، بعثوا به في مقابل أسير أصاب أسير. وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال، وهذه السورة موضوع إن صح التعليق تعليق إلهي، صح طبعا كلمة التعليق من علق الله، الله عز وجل لم يرد في كتاب السنة أن يقال إيه علق، إنما نقول ذكر الله عز وجل هذه المعركة وبين ما فيها من الحكم والمواعظ. يقول يختلف كثيرا عن التعاليق التي ينطق بها الملوك والقواد على الفتح. طبعا سورة الأنفال يعني أعظم ما خلد به ذكر هذه الواقعة وما فيها من الفوائد العظيمة، سنذكرها إن شاء الله في المرات القادمة بما فيها من الفوائد والعظام. يقول إن الله تعالى يقول هو برضو لفت أنظار المسلمين أولا إلى التقصيرات، نقول وجه أنظار المسلمين لفت، لم يرد أيضا من أفعال الله عز وجل في الكتاب ولا سنة، ولكن الله عز وجل يوجه القلوب والأفئدة، هو يوليها سبحانه وتعالى ما شاء. يقول والتقاريض الأخلاقية، تقاريض هذه تقصيرات الظهر والأخطاء يعني التي كانت بقيت فيه وصدر بعضها منهم، يسعى في تكميل نفوسهم وتزكيتها عن هذه التقارير. التقارير على غير استعمال نحن كلمة قرره بمعنى ايه ملعه، لكن هي هنا مقصود بها الاخطاء يعني. ثم ثنى بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره للغيب للمسلمين، ذكر لهم ذلك لئلا يغتروا بشجاعتهم ورسالتهم، فتتصور نفوسهم الغطرسة والكبرياء، تتصور تعالوا تصورت علوت، تتصور نفوسهم الغطرسة والكبرياء، بل يتوكلوا على الله ويطيعوه ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بين لهم الأهداف النبيلة، أهداف العروض النبيلة التي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة الدامية الرهيبة، ودلهم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح وفي المعارك. ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسار المعركة وعظهم موعظة بليغة تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به. ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم وقنن لهم وبين لهم مبادئ أسس هذه المسألة. ثم بين وشرع لهم قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليه بعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية، ويقوم لهم التفوق في الأخلاق والقيم والرسل، ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظرية، بل إنه يثقف أهله ويعلم أهله عمليا على الأسس والمبادئ التي كانوا إليها. ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودها والذين يسكنون خارجها. السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان، وفرضت زكاة الفطر، وبينت أنصبة الزكاة الأخرى، وكانت فريضة زكاة الفطر تفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض. ومن أحسن المواقع إلى أروع الصدفات كما صدفة يقصد يعني أمر تم بغير ترتيب، وليس هذا اللفظ فيه ليس به بأس، إطلاق كلمة صدفة بمعنى أمر غير مرتب من الناس على غير ترتيب منهم، وليس بمحرم كما يظنه الناس مثلا أن الأمر محرم ينفي القدر، ليس كذلك، بل هذا في وصف فعل الناس. وإذا كان الإنسان لا يعلم ولا يعد شيئا فلا يحرم أن يقول صدفة، كما قال تميم الدري رضي الله عنه فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فصادفنا البحر حين اغتلت، صادفنا البحر. اذا هذا الكلام ان قاله قائله على اللغة العربية المعتادة لم يكن به بأس، وان قاله يظن ان الامر صدفة بلا قدر فكان هذا الظن الفاسد، ليست الكلمة نفسها، الكلمة نفسها تحتمل المعاني المختلفة، فلو كان هناك اعتقاد فاسد منع منه ونهي عنه، واما الكلمة ذاتها فليست ممنوعة. قال أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال سنة 2 من الهجرة إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر، فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج جهنمتهم بتاج الفتح والعز، وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعد ما أولاهم من النعم وأيدهم به من النصر، وذكرهم بذلك قائلا واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا ما ذكره في غزوة بدر من كلام أهل السير و بعض الفوائد التي ذكرها، ونحن ان شاء الله سوف نتناول غزوة بدر كما تناولها او كما ذكر في القرآن وكما بينه بعض القرآن، وسنذكر تفسيرها من تفسير ابن كثير رحمه الله في المرة القادمة ان شاء الله. بيت السلام عليكم. يقول كنت بمسجد جديد، اقترحت على اهل المسجد ان نقيم سنة الاذان الثاني للفجر، فقال يا أخ يلقي كلمة في المسجد بعد الصلاة لا تتركنا، وإذا أردت أن تفعل فأذن قبل أذان المدينة الوقت، هل هذا صحيح؟ حين بأن أهل المسجد علموا أن الفجر أذانين، هل يكون الأذان الثاني قبل أذان المدينة أم بعد؟ يعني الفتنة في ترك الناس يصلون في غير الوقت، هذه الفتنة تعرض صلاتهم للبطلان، وأي فتنة في أن يؤذن يعني أذان ثاني للفجر؟ لو خشوا ان يستعملوا الميكروفون اقصى ما يمكن ان يؤذنوا غير الميكروفون، كلا الاعلام الشرعي اللي هو رفع الصوت والاذان، يعني الاذان قبل النتيجة بوقت فليفعلوا بشرط ان يؤذنوا بعد هذا الاذان بنحو الربع ساعة في وقتنا الحاضر او قريبا منها، فان اذنوا بعد اذان النتيجة فنعم، اما ان يؤذنوا الاذان قبل اذان النتيجة ثم يؤذن في موعد النتيجة ومعلوم ان اذان النتيجة هذا قبل الموعد بفتوى الشيخ جاب الحق رحمه الله وغفر له، ويعني رجوعه عما كان يعني قال أبو إليك هذا التوقيت صحيح، وأمنيته قبل أن يموت أن يغير هذا التوقيت. وفي فتوى من لجنة الفتوى أيضا أعضاء فيها بأن هذا التوقيت يجري تعديله، ولكن للأسف لا أدري لماذا لم يتم تعديله. والأبحاث العلمية التي قامت بها في المساحة تثبت خطأ هذا التوقيت فعلا، بالإضافة إلى الخطأ العلمي على يعني بكم جميع المستويات، وليس عند من يقول التوقيت المتيجة صحيح إلا التقليد المحض، لا النظر الحسي ولا الرجوع إلى علماء المساحة والفلك والبحرية ونحو ذلك، ليس إلا التقليد المحض سواء كان كبيرا أو صغيرا ملتزما بالسنة أو مخالفا لها. فالفتنة الحقيقية في ترك الناس يستمرون في هذا الوقت. فالذي أرى أن تكرر عليهم يعني أن يؤذنوا في وقت النتيجة الأذان الأول ويؤذن بعدها الأذان الثاني.